بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 56 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير سورة هود، وبإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في هذا اللقاء في تفسير سورة يوسف. وسورة يوسف مكية أو مدنية؟ مكية بالإجماع، مكية بالإجماع. وعدد الآيات 111، 111 آية، واضح. وهذه القصة، يعني هذه السورة، من مميزاتها أنها احتوت على قصة واحدة بالتفصيل. ويوسف ذكر في آيات أخرى، نعم في غافرة، نعم ذكر في آيات أخرى، لكن القصة تفصيلا لم تذكر إلا في هذا. من مميزاتها أن بعض السلف قال: ما قرأت على محزون إلا سر، يعني يذهب عنه الحزن، ليرى يعني هؤلاء إخوته ما فعلوا به. بعد ذلك يقول: فإن جاءت العداوة من غير الإخوة فقد حصلت العداوة من إخوة، بل حسدوه على رؤيا منام، يعني شيء لم يتحقق، هذا رؤيا منام فقط، وهكذا. إذن الرؤيا، يعني الناس قد يحسدونك على شيء وإن كان شيئا يسيرا. قصة يوسف حقيقة يعني العلماء وقفوا عندها وكتبوا فيها الفوائد. الشيخ السعدي أفردها بمؤلف، وهناك كتيب صغير جدا للشيخ المنجد ذكر 100 فائدة من سورة يوسف، لكن هناك كتاب اسمه إتحاف الألف بفوائد سورة يوسف الألف، واضح، في 3 مجلدات. هذا في فوائد سورة يوسف، واضح. فسورة يوسف فيها فوائد عظيمة جدا، فوائد تربوية، فوائد عقدية، بل هي يعني كما نقول هذه السورة يمكن أن تستنبط منها علم مستقل، علم تعبير الرؤية، واضح. وهذه الآية، يعني هذه السورة كذلك استنبط العلماء منها، مع أنها قصة لكن استنبطوا منها أحكام فقهية. مثلا بعضهم يستدل لأحكام الجعارة من هذه الآية: ولمن جاء به حمل بعير، وهكذا. فهذه السورة سورة عظيمة. نعم، المؤلف تعرف كما هي عادته يفسر إجمالا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة يوسف عليه السلام. الكتاب المبين يعني القرآن، والمبين يحتمل أن يكون بمعنى المبين فيكون غير متعد، أو يكون متعديا بمعنى أنه أبان الحق أي أظهره. لعلكم يتعلق بي أنزلناه أو بعربيا أحسن القصص. في بعض النسخ أن يكون بمعنى البين فيكون غير متعد، البين يعني بين في ذاته، مبين هذا متعدي، واضح؟ أحسن القصص يعني قصة يوسف، أو انظر أحسن القصص من القصص القرآني ألف فيها العلماء تآليف كثيرة، لكن لابد أن تكون عندنا عقيدة. قصص القرآن حقيقة ليست خيالا، واضح. هناك يعني أحد ما يسمي، يعني يسمون أنفسهم بالمفكرين، عنده رسالة الدكتور أن قصص القرآن هذه قصص خيالية، وهذا لا يصح، حرام، وإنما قصص حق. نعم. يعني قصة يوسف أو قصص الأنبياء على الإطلاق، أو قصص غير الأنبياء. عندنا في القرآن قصص لأنبياء وقصص لغير أنبياء، هؤلاء غير الأنبياء إما لصالحين أو لطالحين. نعم. الصالحين لتسر على سيرهم، والطالح لتجتنب سيرته. نعم. والقصص يكون مصدرا أو اسم مفعول بمعنى المقصوص، فإن أريد به هنا المصدر فمعمول نقص محذوف لأن ذكر القرآن يدل عليه. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، الضمير في قبله للقصص أو من الغافلين عن معرفته، وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله لكونه جاء به من غير تعليم. نعم. إذ قال العامل فيه اذكر المضمر أو القصص يا أبتي أي يا أبي. قلنا إن كنت من قبل إلى من الغافلين. وفي قوله في سورة الضحى ووجدك ضالا. في قوله سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا المعنى. يعني غافل ليس المقصود الغفلة التي هي نوم القلب، لا، المقصود هنا غافلين يعني غافل عن معرفة القصة هذه، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك كما قال الله عز وجل في هذه السورة. نعم. يا أبتي أي يا أبي، والتاء للمبالغة وقيل للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم، والتاء عوض من ياء المتكلم. رأيت فيها عدة لغات. نعم. أوصلها بعضهم إلى 10. لما هذا خاص في أبي وأبتي، يقول لما كان الخطاب مع الأب في تلطف جاز لك 10 أوجه، يا أبتي يا أبتا يا أبتا، واضح للتلطف مع الأب. نعم. رأيتهم لي ساجدين، كرر الفعل لطول الكلام. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. طيب 11 من؟ من ال 11؟ كوكب. من هم؟ ما تفسيره؟ ها؟ إخوته. والشمس والقمر؟ رأيتهم لي ساجدين، إيش معنى ساجدين؟ هو رآهم ساجدين، إيش معنى ساجدين؟ ما تأويل الرؤية؟ هو قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي. طيب ما تعبير هذه الرؤية؟ أحسنت، يعني إخوته والأب والأم يعظمونه، والتعظيم لا يكون إلا عن منزله. فيعقوب علم أن هذه كرامة ليوسف وأنه سيكون عنده مكانة ومنصب، واضح. رأيتهم لي ساجدين، كرر الفعل لطول الكلام، وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة لما يعني الآن الشمس والقمر هؤلاء عقلاء، جمع المذكر السالم من شرطه أن يكون عاقلا، لكن هذه لما فعلت فعل العقلاء جمعت جمع العقلاء. فالشمس والقمر هذه لما كانت ساجدة والسجود هذا من فعل العقلاء، فنزل منزلة العاقل، واضح. وإلا جمع المذكر السالم لا يجمع إلا من كان عاقلا. نعم. لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود، وتأويل الكواكب في المنام إخوته والشمس والقمر أبواه، وسجودهم لا توابعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو ملك. لا تقصص رؤياك على إخوتك، إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته فخاف عليه من الحسد. وهذا الإنسان يعني إذا أعطاه الله عز وجل نعمة فيخبر بها من يناسب، ما يخبر بها كل أحد، واضح. لأن هؤلاء حسدوا على رؤيا، لا تقصص رؤياك. طيب هو ما قص عليهم الرؤيا، لكن يعقوب عندما يعني وجدوا الإخوة وجدوا أن الأب يميل إلى يوسف وإلى غيره حسدوا على ذلك، كيف لو قص عليهم الرؤيا؟ نعم. يجتبيك يختارك ويعلمك من تأويل الأحاديث، قيل هي عبارة الرؤيا واللفظ أعم من ذلك. آل يعقوب يعني ذريته. نعم. اختلف العلماء هل هؤلاء كانوا أنبياء أم لا، فيه خلاف، وشيخ الإسلام تيمية له بحث كامل حول أن هؤلاء ليسوا أنبياء، واضح. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير إلى تفسير آية تتحدث عن القصة. طبعا يوسف كما نقول قصته مرت بعدة مراحل، أولا مرحلته مع إخوته، ثم قصته في البئر، ثم قصته في السجن، ثم قصته بعد ذلك عندما أصبح عزيز مصر. فهو تنقل. ما فائدة هذا التنقل؟ لن يصل الإنسان إلى ما يصبو، لن يصل الإنسان إلى مقام رفيع إلا بعد أن يمر بعدة تمحيص. الآن هذا فتنة، يعني تخيل يرمى في بئر، طفل يرمى في بئر ثم يباع ثم يسجد ثم، لكن في النهاية يحصل الإنسان، يعني الله عز وجل يعطيه الرفعة والعلو، لكن لا بد من تمحيص. نعم. آيات للسائلين أي لمن سأل عنها. روي أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف أو أمروا قريشا أن يسألوه عنها فهم السائلون على هذا. واللفظ أعم من ذلك. ليوسف وأخوه هو بنيامين وهو أصغر من يوسف ويقال إنه شقيق يوسف. يعني بعض المفسرين يقول الآن هل القصة هذه القصة ذكرت حنان الأب، طيب أين الأم؟ بعضهم يقول الأم غير موجودة لأن يوسف وبنيامين كانا من أم والبقية من أم أخرى، يعني أمهاتهم شتى. وبعضهم قال لا، هم من أب وأم واحدة، لكن لم يجري قصة لم يجري للأم هنا، لأن مقصود القصة هو الأب وما جرى له. واضح. ويقال إنه شقيق يوسف وكان أصغر أولاد يعقوب. ونحن عصبة أي جماعة نقدر على النفع والضر. إذا خلت المقصود النفع والضر، المقصود من كان قريب للقلب. قد يكون قريب للقلب من هو ضعيف، والقوي الذي ينفع له. إذن العبرة قرب القلوب، هذا ليس يعني بمقدار الضر. نهر عصبة لا تدخل من باب واحد قوة أم لا، خاف عليهم من العين، ومع ذلك القريب إلى القلب شخص آخر. إذن العبرة قرب القلب، هذا كما نقول محبة يقذفها الله عز وجل في القلوب، حب لماذا الله أعلم. واضح. بخلاف الصغيرين والعصبة العشرة فما فوقها إلى الأربعين. إن أبانا لفي ضلال مبين أي في خبأ وخروج عن الصواب. ركز هنا، لفي ضلال أي في أمر الدنيا، أما إذا كان في أمر الدين فهذا كفر. الله لم يقول ذلك نبي. واضح. إذن في ضلال يعني في هذا الشيء. نعم. بإفراد حبه ليوسف وأخيه. وفيه دليل على أن الإنسان وإن أحب أحد أولاده لا تظهر ذلك للإخوة. أنت الآن تجلب لهم العداوة، حاول المحبة هذه، حاول أن يخفيها الإنسان. واضح. لأنك إن فضلته مباشرة هو لن يعاديك، لأنك الأب سيعادي الأخ. يخلو لكم وجه أبيكم أي لا يشارككم غير ظنوا أنه إن غاب عن الناظر غاب عن القلب. عجيب، غاب عن الناظر فاشتد الحب. إذا لم يكن بين القلوب تقارب فتقارب الأجساد ليس يفيد. إذن ها صحيح، إذا الآن هم أبعدوا صحيح، الآن أرادوا يخلو لكم أجو أبيكم، يعني الأب لا يرى إلا فلان فلان فلان هذا. لا لا، ليس هذا العبرة، العبرة بالقرب بالقلب. فتحجبوا هؤلاء، انظر. أي لا يشارككم غيره في محبته لكم ويقبالي عليكم قوما صالحين أي بالتوبة والاستقامة. بعدها قوم صالحين، وما أدراك إذا فعلت الذنب هل سترجع إلى ما كنت؟ مستحيل. الإنسان الذي يفعل الذنب ثم يتوب ويفعل الذنب ثم يتوب، هذا أخف ممن يقول سأفعل الذنب ثم أتوب. لا، وما أدراك تبقى أم لا، وما أدراك ستتوب أم لا، وما أدراك هل ستقبل التوبة أم لا. نعم. وقيل هو صلاح حالهم مع أبيهم. قال قائل منهم هو يهوذا. دليل على أن على أن درجات الشر تتفاوت. الآن هذا قال، يعني قال واحد منهم لا تقتلوه، ألقوه في غيابة الجب، هذا مكانه شر أم لا؟ لكن على الأقل حنانيك، يعني بعض الشر أهون من بعض. إذن فيه دليل على أن الإنسان وإن كان فيه شر في بعض أوقات فيه جوانب خير، حاول أن تدخل لهذا الشخص من هذا الجوانب الخير، هذا فيه جانب خير. سيأتي معنا أخ آخر الذي قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أنا خلاص استحيت من وجه أبي، الولد الأول الولد الثاني أنا استحيت ما أستطيع سأجلس هنا. إذن الناس يتفاوتون في الخير وفي الشر. نعم. هو يهوذا وقيل روبي غيابات الجب غوره وما غاب منه. انظر غيابات، ليست غيابة واحدة، غيابات الجب. نعم. السيارة جمع سيار وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها. إن كنتم فاعلين، انظر هذا الذي في قلبه شيء، قال إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم قررتم ولا بد القتل. لا ينعسي، لا ضعوه في أي مكان. نعم. أي هذا هو الرأي إن فعلتموه. ما لك لا تأمن على يوسف أي لما تخاف عليه منا. وقرأ السبعة تأمنا، يعني يقرؤون كلهم بالإشمام لا تأمنا، لا تأمنا أصلها لا تأمننا، واضح؟ حتى لا يظن ظن أنه مجزوم أو نحو ذلك أو حذف لأي شيء، لا، فأتوا بالإشمام، مالك لا تأمن على يوسف، واضح؟ نعم. وهناك من قرأ مالك لا تأمننا على يوسف بالإرغام والإشمام، لأن أصله بضم النون الأولى، يرتع من قرأه بكسر العين فهو من الرعي، أي من رعي الإبل، أو من رعي بعضهم لبعض، أو من رعى بعضهم لبعض، يعني كل واحد نرعاه، يعني نحرسه. نعم. ومن قرأه بالإسكان فهو من الرتع، وهو الإقامة في الخصب والتنعم، يعني أخرجوا معنا لا تجعلوا محبوس في البيت، نحن نريد أن يرى المزرعة ويرى حيلها. والتاء على هذا أصلية، ووزن الفعل يفعل، ووزنه على الأول يفتعل. ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف، ومن قرأ بالنون فالضمير للمتكلمين وهم إخوته. وإنما قالوا نلعب لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء، أو كان اللعب من المباح لتعلم القتال كالمسابقة بالخيل. هذا التأويل، يلعب صبي، يلعب ما في شيء. نعم. لم يكونوا حينئذ أنبياء، يعني هو يقول لم يكونوا أنبياء، يعني في ذلك الوقت ليسوا أنبياء، يعني اللعب الآن نلعب، هل النبي يلعب؟ هو يقول هكذا واضح، لكن نقول ما في شيء، النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة، وهذا ما به، هذا شيء لا مباح، ما في شيء. نعم. وأجمعوا أي عزموا وجوابوا، فلما مع ضعف، وقيل إنه وأجمعوا أو أوحينا على زيادة الواو. انظر هذا عجيب، والله عجيب، وأوحينا إليه لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الطفل مهما فعلت له ترتسم الشيء في عقله، صحيح؟ الطفل يعني يذكرون قصة أن أحد الأشخاص كان يعني يوزع في المجلس يعني حلوى ونحو ذلك، وصل إلى طفل ولم يعطيه، هذا الطفل بعد أن كبر تذكرها، صحيح؟ الطفل هذا يتذكر، حتى الآن بعض الدول لا يعلم الطفل إلا رجال، لأنه ينطبع عنده إذا كانت مرأة أو كذا يتساهلون في هذا، لا، الطفل يرتسم في عقله أشياء ربما أنت لا تدركها، ذلك الإنسان يحرص على مسألة الطفل هذا. نعم. وأوحينا يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك أو بإلهام، والضمير في إليه ليوسف، وقيل ليعقوب، والأول هو الصحيح، وهم لا يشعرون في موضع الحال. طبعا هم قالوا أرسلهم عن غدا يرتع ويلعب، قال إني أخاف أن يأكل الذئب، لا تعلم الإنسان العذر، الآن يوسف علمهم العذر، عفوا يعقوب علمهم العذر، فجاءوا بالعذر فقالوا أكله الذئب، لا تعلم، ما تقول لولدك لا تفعل كذا كذا وكذا، تعلمه العذر سيفعل ثم يأتي لك بالعذر، أنت أعطيته شيء جاهز، لما تقول له هكذا. نعم. وهم لا يشعرون في موضع الحال من لتنبئنهم، أي لا يشعرون حين تنبؤهم، فيكون خطابا ليوسف عليه السلام، أو من أوحينا، أو من وأوحينا، أي لا يشعرون حين أوحينا إليه، فيكون خطابا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نستبق أي نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق. وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لمقالتنا، ولو كنا صادقين. هنا قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أما في الآية الأخرى وإنا لصادقون، واضح؟ إن ابنك سرق كذا وكذا وإنا لصادقون، هنا حتى اللفظ يدل على أنه ما في صدق. أي لا تصدقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق، فكيف وأنت تتهمنا؟ وقيل معناه لا تصدقنا وإن كنا صادقين في هذه المقالة، فلذلك على وجه المغالطة منه. بعض المفسرين يذكر يعني أشياء عجيبة، يعني يقول أنه أخذوه إلى البئر فأسقطوه وهو يبكي، ويتخيل كيف يسقطون طيب إلى البئر وهو يبكي، وينظر إليهم وهم يتمالؤون عليه، ورجال كبار عشرة ويضعون هذا الطفل، يعني ما موقف يعني إنسان، ومع ذلك سيأتي في نهاية القصة لا تثريب عليكم اليوم. نعم. والأول أظهر، وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي ذي كذب، أو وصف بالمصدر مبالغة، وروي أنهم وأن لطخوا يعني أتوا بالقميص وجعلوا عليه دم، فما شاء الله كيف هذا الذئب يعني كالموز أو كيف يعني، فأخرج يعني القميص وأكله. فقال لهم وروي أنهم لطخوا قميصه بدم جدي وقالوا ليعقوب هذا دم في قميصه، فقال لهم ما بال الذئب أكله ولم يخرق قميصه، فاستدل بذلك على كذبهم. سولت زينت فصبر جميل. هذا شيء الآن الأب، هذا شيء تربية جميلة. الآن فعلوا ما فعلوا، هذا قضية قتل صح؟ طيب لو كان أحد الآباء ربما سيضربهم وربما يقتل واحد، الآن أنت ستخسر أو يعني ستخسر الولد الثاني إذا ضربت الآخر وكسرت عظمه، في النهاية من سيعالج؟ أنت الذي ستعالج. لكن أفضل طريقة فصبر جميل. بعض عتاب لا ينفع، بعض عتاب لا ينفع، أفضل طريقة فصبر جميل. ومع ذلك هذا الصبر الجميل أكثر من 30 سنة. انظر يعني هذا أي قلب وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم. وما يعني كما نقول هناك ألم لا يمحى مهما تطاولت السنوات. ألم أحد الإخوة جارنا كان عنده تقريبا عنده أظن 7 بنات و5 أولاد، ماتت واحدة، والله إلى الآن كلما تذكرها يبكي. بعض أوقات واحد تدخل يبكي يتذكر، يعني بنت قال لكن عجيب هذه البنت كانت عجيبة. يعني سألت يعني يقول أنا كنت يعني كان عمله في يعني مكان دواء وكذا مستشفى، إلى الساعة الواحدة الثانية البنت هذه لا تنام تقول حتى أرى أبي. قال والله متزوج 2، قال والله الزوجة حتى ما تنتظر إلا البنت هذه، تأتي الساعة الواحدة تقول تريد عشاء أم لا، تجهز العشاء، تفعل كل شيء. فعندما ماتت حقيقة ما سد أي بنت ولا أي ولد ما سد هذه البنت. هذا إذن شيء. فصبر جميل ووعد من نفسه بالصبر. الصبر الجميل يقولون هو الصبر الذي لا تسخط فيه، إنسان قد يصبر ثم يشكو، لا صبر جميل. نعم. وما عاتبهم، الآن لو نظرت في القصة هل عاتبهم بعد هذا؟ فصبر جميل يكفي، ما عاتبهم، حاولوا أن يستفزوهم ولا، فصبر جميل. نعم. وارتفاعه على أنه مبتدع تقديره صبر جميل أمثل، أو خبر مبتدع تقديره شأن صبر جميل. وجاءت سيارة روي أن هؤلاء السيارة من مدين وقيل هم أعراب، فأرسلوا واردهم، الوارد هو الذي يستسقي الماء لجماعة. ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد مالك بن ذؤر من العرب العاربة. تعرفون العرب على 3 أقسام، عرب بائدة وعرب مستعربة وعرب عاربة، واضح؟ هذا من العرب العاربة. عرب العاربة هؤلاء أبناء يعني يعرب بن يشجب بن قحطان، والعرب المستعربة أبناء إسماعيل. نعم. هذا من يقسم إلى قسمين وبعض 3 أقسام، ومنهم من يقسم إلى قسمين، وعليه الإمام البخاري رحمه الله. نعم. ولم يكن له ولد، فسأل يوسف أن يدعو له بالولد فدعا له، فرزقه الله 12 ولدا. يعني بعد أن أخذ يوسف دعا له يوسف فأصبح لهذا الرجل 12 ولد. نعم. أعظم كل واحد منهم قبيلة. قال يا بشرى، أي نادى البشرى كقولك يا حسرة، وأضافها إلى نفسه. وقرئ يا بشرى بحق يا بشرى بحفياء المتكلم، والمعنى كذلك. يعني ورد يا بشرايا كما هي قراءة نافع، يا بشرايا، والثانية يا بشرى، وهذه قراءتنا. نعم. وقرئ يا بشرى بحفياء المتكلم، والمعنى كذلك. وقيل على هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرى، وهذا بعيد. من السودان، واضح يسمون بشرى في السودان صح؟ يسمون الرجل بشرى. ولما أدى الوارد الحبل في الجب تعلق به يوسف، فحينئذ قال يا بشرى يا هذا غلام. انظر سبحان الله، إذا جاء لطف الله سبحانه وتعالى أرسل القافلة. طيب قافلة تقف لتخرج الماء، هذا كله هذا لمن؟ ليوسف. لذلك الله عز وجل إذا جاء لطف الله يعني حتى وإن كادك القريب والبعيد، الآن هذا جاء وأخرج أراد ماء فنزع الدلو. نعم. وأصروه بضاعة، الضمير الفاعل للسيارة والضمير المفعول ليوسف أي أخفوه من الرفقة. هذا قول. نعم. وقالوا لهم دفعوا يعني وأسروه بضاعة، هذا الذي أخذه أسره عن القافلة، قالوا له من أين هذا فأسره، قال هذا دفعه لنا أشخاص نبيع هذا بمصر. واضح يعني الآن هذا الذي جاء إلى البئر الوارد أخذه أسره، من أين أتيت بهذا؟ فقال هذا أشخاص في هذه القرية دفعوا لي هذا الغلام لأبيع لهم هذا الغلام في مصر. واضح؟ نعم أسره بضاعة. لما؟ وإذا أخذوا كان جميلا جمالا مفرطا، فعندما رأوا هذا سيتقاتلون عليه، فقال لهم هذا لناس. واضح؟ يتخلص. لا كيف يتخلص؟ هو الآن هو يقول أنا أخفى هذا البضاعة، يعني تخيل أنك ذهبت إلى بئر وجئت بكيس ذهب، الناس سيقولون لك لا من أين هذا، هذا لنا وجميع. وهم الآن أخذوا أتوا، هو أخذ هذا الولد صورته جميلة جدا، فقال لهم لهذا يعني أرسلوه معنا لنبيعه في مصر. نعم. وقالوا لهم دفعه لنا قوم لنبيعه لهم بمصر، وشروه أي باعوه، والضمير أيضا للذين أخذوه، وقيل الضمير لإخوة يوسف. إذا كان الإخوة يوسف هذه حسرة والله، يعني يقال أن إخوة يوسف وضعوه في البئر ثم انتظروا، ينتظرون إما أن يموت وإما أن يؤخذ، انتظروا حتى جاء شخص وأخرج هذا الدلو، فأخرج يوسف فقالوا الآن سنفضح، ما العمل؟ نبيعه. يعني تخيل ما كفاكم هذا الشيء، لا باعوه. تخيل الإخوة أخوك يأتي ويبيعك لشخص غريب وباعوه، طيب باعوه على الأقل بثمن غالي، لا بثمن بخس. وقيل الضمير لإخوة يوسف، وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة هذا عبدنا. عجيب، يعني انظر والله، يعني كما نقول جرح بجانب جرح بجانب جرح، كيف تبان؟ نعم. ومن الإخوة أتكلم، ما الكلام؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا. نعم. بثمن بخس أي ناقص عن قيمته، وقيل يعني البخس من الظلم. مثلا قالوا هذا بألف، فهذا الوارد قال ما عندي إلا 500، هات 500 يلا هات، هكذا. واضح؟ دراهم معدودة عبارة عن قلتها، وكانوا الضمير للذين أخذوه أو لإخوته. نعم، كانوا فيه من الزاهدين. ثم الآن مرحلة أخرى، انتقل يوسف عليه السلام إلى مصر. نعم. وقال الذي اشتراه يعني العزيز وكان حاجب ملك وخازنة، وقال السهيلي اسمه قطفير، من مصر هو البلد المعروف، ولذلك لم يصرف. وكان يوسف قد سيق إلى مصر فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمن وزنه ذهبا، يعني لجماله وزنه ذهبا. من الذي اشتراه؟ العزيز، الأموال بيده. نعم. وقيل فضة فاشتراه العزيز، تأويل الأحاديث تقدم. يعني تعبير الرؤيا هذا إذا قلنا خاص أو عام. نعم. والله غالب على أمره هذه آية ينبغي أن تكون في ذهن كل شخص، والله غالب على أمره، قسى عليه الإخوة، ألقوا في غيابة الجب، باعوه ثم يباع في السوق، ثم الله غالب على أمره. نعم. في عودة الضمير وجهان، أحدهما أن يعود على الله، فالمعنى أي أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره، والثاني أنه يعود على يوسف أي يدبر الله أمره لحفظه له والكرامة. نعم. بلغ أشده، قيل الأشد البلوغ، وقيل ثماني عشر سنة، وقيل 33، وقيل 40. حكما هو الحكمة أو النبوة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. الآن بلاء ثاني، وهو تراوده هذه الذي تربى عندها، فهو بين أمرين، إما أن يستجيب لما تقول وإما السجن، يعرف أن عاقبة ذلك فضيحة. نعم. ولم يأتي يقول الضرورة تبيح المحظورات أو شيء، لا ليس هذا، قال معاذ الله، أغلق كل باب. الآن لو جاء شخص يقول ضرورة، تعلمون ضرورة وأنا عزب ما في شيء، لا لكن هذا لا. ثم سيأتي مجرد إشاعة لا، رب السجن، السجن أحب إليه، حتى الإشاعة لا، حتى مراودة لا، السجن هذا أفضل. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي طلبت منه ما يكون من الرجل للمرأة، وهي زليخة امرأة العزيز، وغلقت الأبواب. وهذا مر معنا في البلاغة أنه لم يقل وراودته زليخة، وإنما ليبين لنا أن شدة التعلق، راودته التي هو في بيتها، يعني سبل المعصية موجودة. لو قال راودته زليخة، راودته في مكان أو في أي مكان آخر، لا، راودته التي هو في بيتها، رجل في بيتها، ولها الحكم ولها السلطة، وغلقت الأبواب. نعم. روي أنها كانت سبعة أبواب، هيتلك اسم فعل معناه تعال وأقبل، وفي قراءات هيتلك، نعم، وفي قراءة عجيبة تهيأت لك، يعني كل شيء جاهز، ما عليك هذا. نعم. ها؟ سبحان الله. نعم، سبحان الله. نعم. وقرئ بفتح الحاء وكسرها. انظر البلاء من الإخوة هناك، ثم بلاء البيع، ثم بلاء الآن اختبار بجانب الشهوة. الله عز وجل قد يبتلي الإنسان تارة بمال، تارة بشهوات، تارة بكذا، وهكذا لينظر الله عز وجل. يعني كما نقول هذه المراتب العالية لا تحصل إلا بعد شدة بلاء. نعم. وقرئ بفتح الحاء وكسرها، وبفتح التاء وكسرها وضمها، والمعنى في ذلك كله واحد، وحركات التاء للبناء. وأما من قرأه بالهمز فهو فعل من تهيأت كقولك جئت. معاذ الله منصوب على المصدر مباشرة، ما في مراودة، ممكن قبلة ممكن لا، مباشرة قطع سبل المعصية. قال معاذ الله، يعني يقولون أحد الإخوة هكذا اتصلت به امرأة صباح الخير أو مساء الخير كذا، من بغلة من؟ قالت ما سمعت صوتي، قال لا سمعت سيفون حمام، وانا هذا خلاص. فقالت ما تعرف الحب؟ قال نعم ما أعرف الحب، طريقة حرام ما أعرف الحب. هكذا تقطع المعصية من بدايتها، لكن لا لا سمعت هذا الصوت، وصل جميع هذا، ثم بعد ذلك والمعنى أعوذ بالله. إنه ربي يحتمل أن يكون الضمير لله تعالى أو للذي اشتراه، لأن السيد يقال له رب، فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه. إذا كان إنه ربي يعني الله عز وجل أحسن إلي، وكيف أقابل إحسانه بهذا؟ أو يكون هذا للسيد، سيدي أحسن إلي ثم أخونه في أهله. إنه لا يفلح الظالمون الضمير للأمر والشأن، ويحتمل ذلك في الأول، ولقد همت به وهم بها. هذا كلام طويل، انظر ماذا قال الشيخ، قال أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التواليف. هذا تفسير تحليلي، انظر هذه التأليف تواليف، ما قال واحد هذا في زمنه، كيف إلى زمننا نحن. فمنهم مفرط ومنهم مفرط، يعني منهم من نزهه يعني وقال لا هم بالضرب، يعني أخرج الآية عن سياقها، ومنهم من قال لا وقع، وأنه حل تكة، وأنه قعد منها ما يقعد الرجل من زوجتي إلى غير ذلك. نعم. وذلك أن أول لابد أن نعلم الهم، الهم أحد مراتب القصد. كم القصد مراتب؟ خمسة، تحفظون البيتين الآن. مراتب القصد خمس هاجس ذكروا. مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم فعزم. كتب مراتب القصد، نريد حفظ أفضل من الكتابة، صح؟ مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، مراتب الخمس مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم. هذا كم؟ هذا رقم كم؟ هذا الرابع. يليه هم فعزم، كلها رفعت. ما معنى كلها رفعت؟ لا تؤخذ بها، لا ذنب فيها، سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. ما هو الأخير؟ العزم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن هم بها فعملها، أي هنا العزم. واضح؟ إذن نعيد. أولا ما هي مراتب القصد؟ واحد، الهاجس، يأتي الآن الهاجس في نفسه. اثنين، بعد ذلك الخاطر، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم. فإذا قلنا هنا هم، إذن ما فعله يوسف هم؟ هل فيه اسم؟ لا، لهو قال لك فعز كلها رفعت سوى الأخير. العزم هذا أنت مؤاخذ به، واضح؟ سوى الأخير، نعم، سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع، يعني الأخذ إما أجرا أو إثما. واضح؟ من يعيد؟ من يعيد البيتين؟ مراتب القصد خمس، هاجس ذكروا، مراتب الخمس قصد، هاجس ذكروا، مراتب الخمس قصد، هاجس ذكروا. سوريان سيسمع أول واحد. فخاطر فحديث النفس فاستمع، فخاطر فحديث النفس فاستمع. نعيد، مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. سورينتو لا تؤجل عمل اليوم لغد، واضح؟ لأن بعد سورينتو سيسمع في رجال. يلا مراتب الخمس، يلا نبدأ بالأول، من يحفظ الشطر الأول؟ مراتب مراتب القصد خمس، مراتب القصد خمس، نعم، مراتب القصد خمس هاجس ذكر، خاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. أحسن، يلا من من أعيد حتى يسمع ثلاثة. مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، فخاطر فحديث النفس فاستمع، فخاطر فحديث النفس فاستمع. من يعيد هذا الشطر فقط؟ هاجس ذكروا، فخاطر فاستمع. يلا سوري أنت هذا البيت فقط. هاجس ذكر، أحسنت، أحسنت، يليه هم فعزم كلها رفعت، يليه هم فعزم كلها رفعت، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع، سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. شيخ عمر، أحسنت، فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت، أيوة، سوى الأخير ففيه ففيه الأخذ قد وقع. من يلا تفضل، يلا مراتب حاجب ذكر، فخاطر فحديث النفس يليه هم، فحديث النفس ذا فحديث النفس فاستمع، يليه الهم فعزم كلها قد رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. أحسنت، لكن بقي بعض، يليه هم فعزم، يليه هم فعزم، واضح؟ يلا إن شاء الله في آخر الدرس تسمعون. يلا نكمل. وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث، ركزوا على هذه الأقوال لأن هذه الأقوال منتشرة في بعضها أقوال فاسدة. نعم. وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرادته، وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحله للتكة وغير ذلك. وحله للتكة، إيش معنى التكة؟ تعرفون البنطال، يعني يكون مربوط هكذا. حل التكة هذه، واضح؟ يعني أنه حل التكة. انظر، من العلماء من جعل هم وهم واحد، يعني همت به بكذا وهم بها بكذا، واضح؟ ثم ذكروا روايات ما سيذكره الشيخ. نعم. مما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقلي ولنزاهة الأنبياء عن مثله. هذا القول الأول. نعم، أخذ اللفظ على ظاهره. اثنين، ومنهم من جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه، وهم بها لينقتلها أو يضربها ليدفعها، وهو بعيد يرده قوله. هذا قول بعيد، أنها همت به تضربه، وهو هم بها ليضربها أو ليقتلها، وهذا قول ضعيف لأنه خرج عن ظاهر الآية. ثم يرده قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه. هذا القول الثاني. ثالث، ومنهم من جعل همها به من حيث مرادها وهمه بها لدفعها، وهذا قول بعيد. قول الثالث أنها همت به، يعني تريد ما تريد، واضح؟ وهم بها ليضربها ليدفعها. نعم، وهذا أيضا بعيد لاختلاف سياق الكلام. لما؟ لأنك ستجعل الهم هناك بمعنى كذا، وهنا هم بمعنى الضرب أو الدفع. نعم، هذا القول الثالث. القول الرابع، والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادها. طيب، وهمت به من حيث المراد، بمعنى همت تريد كذا وكذا. نعم، وهم بها كذلك، لكنه لم يعزم على ذلك. هم بها، يعني هو بشر أم لا؟ هم، لكن لم يعزم، لأننا قلنا لم يصل إلى مرتبة العزم، لكن هي همت فعزمت. والدليل على ذلك أغلقت الأبواب وتهيأت له، لكن هو هم لكن لم يصل إلى مرتبة العزم، فهمها وصل إلى مرتبة العزم. ما يأتي شخص يقول لما قلت مرتبة العزم؟ نقول الأفعال، غلقت الأبواب، هذا ماذا يسمى؟ وراودته، وهيت لك أو تهيأت لك، واضح؟ وقيل أنها كشفت، سيأتي. أما هو لا، إذن فيقال الهم، لكن ليس الهم كالهم، واضح؟ ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها. يعني هم بها، نعم، نفسه مالت، لكن هل حل التكة؟ وهل جلس منها كما يجلس الرجل من زوجته؟ لا، بل كان همه خطوة خضرت على قلبه، لم يطيعها ولم يتابعها، ولكنه بادر إلى التوبة والإقلاع عن تلك الخضرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربي. واضح؟ إذن هذه كم أقوال؟ أربعة أقوال. زد قولا خامسا، بعضهم قال هم بها لكن لم يقع. مثال، أنا أقول زيد سقط لولا أني مسكت به. هل سقط؟ لا. إذن هم بها لولا أن رأى برهان ربه، هل هم؟ لا. فبعضهم قال لا، لم يهم، واضح؟ هذا قول، لكن هذا يتنافى مع يعني بعضهم ذكر له وجه عدم الترجيح، لكن قال بعضهم هم بها، هم بخاطر لكنه لم يعزم، لكنها عزمت. ولا يقده هذا في عصمة الأنبياء، لأن الهم بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلك، فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة. لولا أن رأى برهان ربي، جوابه محذوف تقديره لولا أن رأى برهان ربي لخالطها، وإنما حذف لأن قوله وهم بها يدل عليه، وقد قيل إن وهم بها هو الجواب، وهذا ضعيف لأن جواب لولا لا يتقدم عليها. واضح، هذا وجه الضعف. نعم، واختلف في البرهان الذي رآه، فقيل ما الذي رآه؟ أقوال، انظر الأول، ناداه جبريل يا يوسف تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء، يعني أنت من الأنبياء وتفعل هذا، هذا القول الأول. اثنين، وقيل رأى يعقوب ينهاه، يعني رأى يعقوب ينهاه، بل بعض المفسرين يقول يعقوب رآه يعض يديه، يعض أصبعه، يعني هكذا أنا تركتك هكذا، فتنبأ. نعم، وقيل تفكر فاستبصر، وقيل رأى. هذا قول الرابع، هذا قول عجيب، هذا قول عجيب. رأى المرأة غطت وجه صنم حتى لا يراها الصنم لأنها تعبده، فقال أنا زهير يراني، هذا قول يعني. وقيل رأى زليخة غطت وجه صنم لها حياء منه، فقال أنا أولى أن أستحي من الله. كذلك لنصرف الكاف في موضع نصب متعلقة بفعل مضمر تقديره ثبتنا مثل ذلك التثبيت، أو في موضع رفع تقديره الأمر مثل ذلك. ما يأتي شخص يقول أنا أنا وأنا وأنا وأنا ربما، والله لو دعت ربما امرأة قبيحة سيقول ما في مضطر، لا هذا المواقف لا يثبت فيها إلا من ثبته الله عز وجل. السوء والفحشاء، خيانة سيده والوقوع في الزنا، والوقوع في الزنا. المخلصين قرئ بفتح اللام حيث وقع، أي الذين أخلصهم الله لطاعته، وبالكسر أي أخلصوا دينهم لله. المخلصين، المخلصين، مخلصين من الإخلاص، وفيه دليل على أن الإخلاص ينفع العبد، أو المخلصين يعني أن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم. نعم. أبلك. لكن لهما يعني له معنى مناسب. نعم. واستبق الباب، معناه سبق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب، فقصد هو الخروج والهروب عنها، وقصد هي أن ترده. فإن قيل كيف قال هنا الباب بالإفراد وقد قال بالجمع وغلقت الأبواب، فالجواب أن المراد هنا الباب الباب البراني، يعني إيش معنى الباب؟ هذه اللغة موجودة عندنا في اليمن، الباب البراني يعني الخارج بعيد. فالجواب أن المراد هنا الباب البراني الذي هو هو المخرج من الدار، يعني الباب الأخير، واضح؟ كما نقول باب التحت، واضح؟ وقدت قميصه من دبر، أي قبعته من وراء، من وراء، وذلك أنها يمكن أن يقول هنا الباب يعني الجنس، لكن هنا هذا قول ضعيف إذا قلنا بالجنس. نعم. وذلك أنها قبضت في قميصه من خلفه لترده، فتخرق القميص. والقد القطع بالطول، والقط بالعرض. وألف يا سيدها، وألف يا سيدها، أي وجد، أو أي وجد زوجها عند الباب، يعني وجد يوسف وهي زوجها عند الباب. وانظر إلى هذا الزوج البارد، بارد، واضح؟ هي التي تحكم وهو تمام، تمام. نعم. قالت ما جزاء، بل بعضهم يقول كانوا في منطقة لا يتحرجون من هذا. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. وانظر هي ما قالت، يقتل، يقتل، لا، ما زال، ما زالت تريد الذنب، لا، إلا أن يسجن. فإذا سجن أنا تفهم معه بالسجن، المفترض لو كان هناك غيرة يقتل. طيب ثم هي التي تشتكي وهي التي تحكم، والرجل ماذا قال؟ أعرض عن هذا، خلاص انتهى، انتهى الكلام، برودة. لما رأت الفضيحة عكست القضية، وهذا ما يقولون، يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى، ثم هو واضح. ودعت أن يوسف راودها عن نفسها، فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم، ولم تصرح بذكر يوسف لدخوله في العموم، حتى يقولون في قلبها شيء، ما قالت نسجنه، ما جزاء من يفعل ذلك، حتى ما قالت يوسف، وإلا قالت تقتل اقتله أو احبسه. وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها، ما جزاء يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية. قال هي راودتني عن نفسي، برأ نفسه من دعواها. وشهد شاهد، قيل هو ابن عمها، وقيل كان طفلا في المهد فتكلم، وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف. نعم، بعض الأكثر المفسرين يقولون هو طفل، لكن الأبلغ أن يكون رجل عاقل، لأن العاقل يؤخذ به بالأحكام أم بالأطفال؟ لا، يخبر الرجل العاقل، فقال هذا الرجل العاقل إن كان قميصه. نعم. كيف؟ نعم، ما جزاء، إما تقول ما جزاء ذلك إلا نفي وإثبات، أو ما جزاء ذلك تسأل. نعم. وكونه لم يتكلم قط ثم تكلم بذلك كرامة ليوسف عليه السلام. والتقدير، شهد شاهد فقال، أو ضمت الشهادة معنى القول، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، لأنها كانت تدافعه فتقد نعم فتقد قميصه فتقد قميصه من قبل وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت لأنها جذبته إلى نفسها حين فر منها فقدت قميصه من دبر فلما رأى قميصه قد من دبر فاعل رأى زوجها أو الشاهد إنه من كيدكن الضمير للأمر أو لقولها ما جزاء يوسف أعرض عن إنه هذا من كيدكن خلاص هكذا إما الزوج أو الشاهد إنه من كيدكن كيدكن عظيم خلاص انتهت القضية هذا الزوج واضح أي اكتمه ولا تحدث به ويوسف منادى معروف منه حرف النداء لأنه قريب وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريب وملاطفته يعني لاطفه لا تن ها أي يعني العزيز قال له اسكت خلاص ما قال له حتى يوسف يوسف بدون بدون ياء يوسف أعرض عن هذا ما كأن شيء حصل واضح لكن المشكلة في المرأة ما صبرت هي دعت النزوة واضح واستغفري لذنبك خطاب لها وذلك من كلام زوجها أو من كلام الشاهد من الخاطئين جاء بلفظ التذكير ولم يقل من الخاطئات تغليبا للذكور تغليبا للذكور مع ما في ذكور لكن هنا قال تغليبا يعني يعني أنت لست من هنا نحو ذلك نعم ثم ذكر المفسر فسر الآيات الآن بعد أن انتشر الخبر الآن تعامل آخر بعد انتشار الخبر وود العاصي لو أن الجميع عصى فدعته الآن بلية أعظم من البلية الأولى يعني كان الآن امرأة واحدة الآن نسوة جمع كلهن يراودنه نعم نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك